الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي بها. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسرائيلي. قال حدثنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي. قال حدثنا محمد بن كثير. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن أمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عمر بن حصين بن غياث عن أبيه. أخرجه محمد، المراد به محمد البخاري، محمد بن إسماعيل الإمام البخاري، نعم. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية كل عن الأعمش. هذا معنى متفق عليه، يعني رواه البخاري في جامعه ورواه كذلك مسلم في جامعه، نعم. كلهم يروون على الإيه؟ عن الأعمش، سليمان بن مهران، اسمه سليمان بن مهران الأعمش، شيخ الإمام أبي حنيفة، أحد شيوخه، نعم. طيب. والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع أيضا. الباءة وأصلها المكان، والذي يأوي إليه الإنسان. المكان الذي يأوي في واو، والذي يأوي المكان والذي يأوي إليه الإنسان، نعم. يعني الذي يرجع إليه، يخرج ويرجع إليه، نعم. ومنه اشتق مباعة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، نعم. سمي النكاح بها، لأن سمي النكاح بها لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، جعل لها منزلا وسار يأوي إليها، يأوي إلى منزله، نعم. والوجاء دك الأنثيين، له وجاء، يريد أن يفسر كلمة وجاء. وجاء وهي شق الخصيتين، الوجاء دك الأنثيين، شق الأنثيين يعني الخصيتين، الخصيتين الذي تحت الذكر إذا شقت يقال له إيه؟ وجاء. ولذلك لما تريد أن تخرج، نعم، الأنثيين حق الخروف، تشق الجلد ثم تخرجها، نعم. والخصاء نزعهما، والخصاء نزع الخصيتين، نزع الأنثيين يعني الخصيتين نزعهما، إذا نزعتهما خلاص الإنسان يكون مخصيا، كذلك الحيوان إذا نزع خصيتيه يكون مخصيا، يعني لا يميل إلى النساء، نعم، ينقطع شهوته عن النساء، نعم. ومعناه أنه يقطع النكاح يعني لا يشتهي، إذا قطعت الخصيتين من الحيوان أو من الإنسان، يعني لا يميل إلى النساء، نعم. ويفعلونه في الحيوان لأجل أن يكون سمينا، نعم، تبقى قوته في رحمه، نعم. طيب. فإن الموجوعة لا يضرب، فإن الموجوعة بالتافي الموجوعة لا يضرب، يعني لا يحصل منه جماع، لا يحصل منه جماع، ولا يحصل منه كذلك يعني ولادة، نعم. طيب. وفي بعض الأحاديث: صوموا وقروا أشعاركم فإنها مجبرة. إيه سيدي يقول؟ صوموا وقروا صوموا وبروا ووفروا أشعاركم فإنها مجبرة. فإنها مجبرة، فإنها مجبرة. طيب ها، يعني مقطعة للنكاح. نعم. الصوم، الصوم يقطع الايه، يقطع يقطع يقطع ميل الإنسان للايه، للنكاح، لأنه يحصل منه عدم الأكل. نعم. يعني مقطعة للنكاح ونقص للماء. يقال للبعير إذا أكثر الدرابة حتى ينقطع قد جفر يجفر جفورا فهو جافر. طيب. وفي الحديث دليل على استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد أهبته، بشرط، لكن بشرط أن يكون عنده استعداد للنكاح، وكذلك عنده استعداد للمصرف، ويجيب من بد الناس ويتركها من غير أكل ويتركها من غير شرب ويتركها من غير كذلك من غير أن يلبسها الحوائج وأن يصرف عليها. لابد أول مرة يستكمل الأشياء التي تطلال منه، فإن قدر على ذلك وكان قادرا في نفسه على الزواج فليتقدم. نعم. من استطاع في جميع اللوازم من بيت السكنة ومن الأكل ومن الشرب ومن المصرف ومن الملبس وكذا وكذا إلى آخره، وكان عنده توقان إلى الإيه، اشتياق إلى الجماع. نعم. طيب. ويكره له ألا ينكها. ها؟ ويكره له. مين هو اللي يكره له؟ وفي الحديث دليل على استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه. تم الكلام، خلاص. ووجد أهبته. إيه. ووجد أهبته يعني من اللوازم، من سكن البيت ومن المصرف ومن كذا ومن كذا إلى آخره. نعم. ويكره له ألا ينكها. إيه. متى؟ قال الحافظ. ويكره له ألا ينكح متى؟ إذا لم يكن عنده أهبة. لكن في بين الكلام هذا كلام ناقص. وفي الحديث دليل على استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد أهبته ويكره له ألا ينكها. متى؟ إذا لم يجد أهبته ولا تتوق نفسه إليه. لابد أن في سقط بعدين أقرأ. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب أن ينكها، والعامة على استحبابه. أهل الظاهر الذين يأخذون بظاهر الحديث، بظاهر الحديث يكون الرسول رغب فيه سواء كان يقدر أو لا يقدر. كيف ألم أو لا يقدر؟ لازم أن يكون قادرا من على المؤنة وعلى المسكن وعلى لباس الزوجة وعلى القيام بجميع ما ما ما ما يؤول إليها، وبشرط أن يكون في نفسه كذلك هو قادر على أن يقوم بإيه، بالنكاح. نعم. طيب. وأما إذا فقد شرط من الشروط هذه ولم يكن مستعدا ولم يكن عنده صحة قوية، فهذا يكره له إيه، يكره له النكاح. نعم. قال الحافظ هو قول الجمهور. وقال الحنابلة في رواية إنه يجب. وبذلك قال أبو عوانة الإسرائيلي من الشافعية، وصرح به في صحيحه، ونقله المصيصي في شرح مختصر الجويني وجها. رواية عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. من سنن الناس الطيبين الأول من الأربع الحياء. الحياء إيش معنى الحياء؟ الحياء ألا يراك حيث نهاك، هذا الحياء. الحياء ألا يراك الله حيث إيه، حيث نهاك. لا نهاك عن السرقة لا تكون سارقا، نهاك عن الزنا لا تكون زانيا، نهاك عن شرب الخمر لا تشرب الخمر، نهاك عن الأمور الفاسدة فلا تقوم بها. هذا هو الحياء. وأما الحياء قد يكون مطلوبا وهو واجب وهو ما ذكرناه، وقد يكون أما الحياء قد يكره الحياء، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما إذا كان الإنسان لا يسأل عن أمور الشريعة، ولا يسأل عن ما يقربه إلى الله، ولا يسأل عن كذا، يستحي أن يسأل، فهذا حرام عليه، لأنه لا بد. لذلك السيدة عائشة تقول رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، كانوا لا يستحين عن أمور دينهن، يسألنا الرسول عليه السلام كيف تفعل المرأة كذا وتفعل المرأة كذا إلى آخره. فكانوا فالحياء المطلوب شرعا هو أن لا يراك حيث نهاك سبحانه وتعالى. الشيء الذي نهاك عنه لا تفعله، والشيء الذي يكون قبيحا عند الناس كذلك يستقبحونه، كذلك أنت لا تكون فيه، لا تأتي. هذا هو الحياء. يقول فلان عنده حياء، يعني لا يفعل الشيء الذي ينقد عليه من الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه، وكذلك ينقد عليه من الناس. نعم. طيب. والتعطر يعني دائما العطر، مع دحين يشرب الدخان، ثوبه كله ريحة دخان، وفمه كله شيء دخان، وهو يقرأ القرآن ويقرأ الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي إلى المساجد ويؤذي الناس برائحة الدخان، نسأل الله السلام. كان الرسول يحب التعطر، حتى إذا مر من محل وجاء ناس بعده يعرفون مروره ويقولون الرسول مر من هذا الموضع. والتعطر والسواك، شوف الأشياء التي كلها منافع، لأن القلب إذا شم العطر يفرح وفرح القلب يزيد في القوة الإنسان إذا فرح قلبه. نعم، يفرح. نعم. طيب. والسواك والنكاح. نعم، السواك لأنه أغدر البصر، عنده زوجة، خلاص عنده زوجة، تجده يقوم بالرجل الذي عنده زوجة وكذا، لا ينظر إلى نساء إلى إلى إلى نساء الرجال، خلاص، لأن عنده ما عنده. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال أخبرنا ابن شهاب، سمع سعيد المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون تبت له ولو أذن له لأختصينا. نعم، يتبتل وهو الانقطاع، الانقطاع على عن النساء، ويفعل العبادة، وتمنى أنه ينقطع إلى العبادة ويترك النساء. فالرسول رد عليه ذلك، لأن الله خلق الذكر والأنثى ليه أن يبقى هذا الكون؟ لو كان كل الناس لا يتزوجون، ما كان في حياة. تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، لأن الله جعل ذكر وأنثى من كل جنس من الحيوانات. ليه؟ لأجل أن يبقى الشيء. لولا أنه موجود ذكر وأنثى ما كان يبقى من الحيوانات شيء، ولا يبقى من الناس شيء. هذا يموت وهذا يجي بدله، هذا يموت وهذا يأتي بدله، يفنى الكبير ويعيش الصغير. نعم، ويأتي الصغير ويعيش المدة الذي يريدها سبحانه وتعالى. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري، وأخرجه أيضا عن محمد بن جعفر بن زياد عن إبراهيم بن سعد. وأراد بالتبتل الانقطاع عن النساء، يريد أن ينقطع عن النساء. نعم، ويقول: أنا لا لا لا لا أتزوج ولا كذا وكذا. رد عليه الرسول عليه السلام وأمره ألا يفعل. نعم. ثم يستعمل في الانقطاع إلى الله عز وجل، ومنه قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. نعم. أي انقطع، أي انفرد له في الطاعة. نعم. والبطول المرأة المنقطعة عن الرجال، ويقال سميت فاطمة البطول لانقطاعها عن نساء العامة فضلا ودين. عن نساء إيه؟ الأمة الجماعة، يعني النساء الأمة أمته يعني كان دائما في العبادة رضي الله تعالى عنها، مع أنها كانت متزوجة رضي الله بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وأنجبت الحسن والحسين ومحسن، محسن مات صغيرا ولم يبقى في الحياة إلا الحسن والحسين، نعم طيب، وبنات نعم. لانقطاعها عن نساء الأمة فضلا ودينا وحسبا وحسبا حسبا نعم. ويقال صدقة بطة بطلة أي منقطعة عن الإملاك، وكان التبتل من شريعة النصارى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبتلون، النصارى كانوا إيه؟ كانوا عباد يتبتلون، يقول في الصوم يبني له صومعه ويقول هو رهبان، الرهبان كانوا يتبتلون ينقطعون عن النساء ولا يأتون النساء، إلى الآن يفعلون ذلك، لكنهم خبثة يقولون كذا، لكنهم يؤذون نساء غيرهم، لأنه إذا المرأة عند المسيحيين إذا المرأة عصت على زوجها يقوم يأتي بها إلى الإيه؟ إلى الراهب، والراهب هذا البعيد ما يتزوج، دور اللي يلبسه الشيء الأسود كذا لا يتزوج، نعم ينقطع، لا ويأتي بها عند هذا الراهب، والراهب يطوعها لزوجها، ها ربما يفعل بها نسأل الله السلام، يخرج بها إلى الخلاء ويجلس معها ويختلي بها، وبعد ذلك يقول هو إيش، ها يعني جعلها تنخدع وترجع إلى إيه؟ إلى طوع زوجها، نعم طيب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه، ما في تبتل، اجتمع مع الناس، وإذا رأيت المعروف الناس يعملون المعروف زدهم، وإذا رأيت المنكر ينهاهم عن المنكر. الرسول عليه السلام ما جلس في خلوة، ما سمعنا أن الرسول أخذ خلوة وجلس فيها ولم يجتمع مع الناس، بل الرسول عليه السلام كان رجل اجتماعي صلوات الله وسلامه عليه، دائما مع أصحابه في المسجد وفي المنازل وفي المجتمعات، وإذا كان هناك جهاد يخرج بهم عليه الصلاة والسلام. هل سمعت الرسول اتخذ مخدعا أو اتخذ خلوة وجلس فيها؟ لا، الرسول دائما كان معنا، اجتمع الرسول اجتمع مع أصحابه ويعلمهم ويذكرهم ويدلهم على ما فيه الخير وينهاهم عن الشيء الذي فيه الشر، وهذا ينبغي كذلك، الإنسان يجتمع وينهى عن المنكر، وإذا رأى المعروف يفعله ويأمر بفعله إلى آخره، ويدل الناس، نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه، عن التبتل، الانقطاع، ليكثر النسل ويدوم الجهاد، ليدوم النسل يعني الذرية، ليدوم النسل، ليكثر النسل ويدوم الجهاد، يعني النسل يفجر دائم، لو ما يتزوج ما يأتي البذورة ويأتي الخوف، كان الناس كلهم ماتوا من الزمن الأول، نعم. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، نعم. قال أخبرنا عبد الفرج المدبر ابن إسماعيل التميمي، قال أخبرنا عبد القاسم حمزة بن يوسف السهمي، قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، قال حدثنا عبد الله بن سعيد، قال حدثنا عاصم بن موسى، قال حدثنا ابن لهيئة، قال حدثني هيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم أن رجلا عن عبد الله بن عمرو في واو ولا لا ولا عمرو، فرق بين عمر وعمر، نعم، يأتون بالواو فرقا بين عمر وبين عمرو، نعم، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، نعم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتأذن لي أختصي يعني أن أقطع قصياني، يعني يقطع ما تحت الذكر الاثنين الأنثيين، يقطعهما حتى لا يكون هناك فيه شهوة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصاء أمتي الصيام والقيام. الصيام إذا أردت أن تنقطع هذا فعليك بالصيام والقيام، لا تفعل الخصاء. نعم. الصيام صوم النهار وقيام الليل، صلاة الليل. نعم. وفي الحديث دليل على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة. نعم. الذي لا يجد أهبة النكاح ما يقدر أن يقوم بإيه؟ بصرف البيت وصرف المرأة وكسوتها والأكل والشرب، فيعالج نفسه بأي شيء نصرفه عن الإيه؟ عن النكاح. لو أخذ دواء يعني يقلل من شهوته أو يقلل من كذا أو يقلل من رغبته في النساء. نعم. لقطع الباعة بالأدوية. وفي الشرع عندنا الصوم والصوم وقيام الليل. الصوم لأن الصوم له وجاء. طيب. لقطع الباعة بالأدوية. بالأدوية يعني يأخذ إيه الدواء يقلل من الإيه من شدة شهوته. نعم. يجوز. نعم. لأن الشريعة جعلت الطب في هذا وهو الصيام. إذا الإنسان صام قلل من الأكل. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن آخر هذه الأمة يكثر فيها السمن. آخر أمة الأمة المحمدية في آخر الزمان يكثر فيهم السمن، وهو الآن تراه موجود. ترى الإنسان الآن ما يقدر يقوم، شباب ولا الشباب ما يقدر يقوم، نسأل الله السلام. نعم. يقدر أول عدم الحركة ويأكل ومستريح ويأكل ما مو مثل هذه الأول. كانوا يضربوا في الجبال ويكسروا الحجارة ويبيعوا الحجر، وهذا ابني وهذا. كانوا البنائين هذا يقف على البناية من يوم يصلي الصبح ويفطر ويتناول فنجان شاي ولا حليب ولا شيء، يطلع على البناية واقف ثلاث ساعات، ثم ينزل يشرب له برا الشاي، يجتمع مع بعضهم البعض، يطلع على البناية إلى أن يقول الدور الله أكبر. هو واقف على رجله يستناول الحجارة من هذا والطين من هذا، يده تشتغل ورجوله تشتغل والدنيا كله يشتغل. نعم. ما يأتي وقت الظهر إلا هو يشتاق إلى الأكل. حركة الدم يمشي الآن، لا بنأكل ونرقد. نسأل الله السلام. ما في حركة. نسأل الله السلام. لا بد من الحركة. نعم. ولذلك تجد الآن وزادهم كمان هذا شرب الدخان، فأصبح الشباب يعني الناس سبب الله سبحانه وتعالى سبب هذا الدخان. نعم. يعني يقلل من قوة الجسد، ربما يكون شباب يموت شباب، نسأل الله السلام. نعم. أكثر ما يكون من شرب الدخان حتى قلبه البعيد يتخرج قلبه ولا يبقى فيه، نسأل الله السلام. نعم. يتعاطونك كما جاءتنا هذه متعاطى الحبوب متعاطى الأشياء الخبيثة. نعم. طيب. لقطع الباعة بالأدوية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعالجة لقطعها بالصوم. لأن الرسول أمر بالصوم، فمعنى ذلك يجوز الإنسان أن يأخذ أشياء أخرى يقلل من شدة الاشتياق إذا كان هو لا يستطيع أن يقوم بالإيه أن يقوم بمؤن ما عنده مؤن الجواز، لا يقدر يستكري بيت ولا يقدر يستكري شقة ولا يقدر أن يقوم بإيه بمصرف المرأة. نعم. فيعالج نفسه. نعم. طيب. قال الحافظ في الفتح: وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها الصلاة. بس يخفف الشهوة، يعني لا يقطعها بالمرة. ربما أن الله سبحانه وتعالى يعطيه مال ويعطيه فيتزوج. نعم. لأنه قد يقدر بعده. نعم. بعد ذلك قد يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى يحول الحال إلى أحسن حال. نسأل الله أن يحول حالنا إلى أحسن حاله. نعم. ويندم لفوات ذلك. ويندم يعني يقول أنا يا ليتني أنا ما قطعته. لا، يأخذ دواء الذي يخفف من غليان الشهوة. نعم. ويندم لفوات ذلك في حقه. نعم. والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء. على إيه؟ على من الجب والخصاء. الجب الجب الجب ولا جب الخصاء؟ جب والخصاء في واو. نعم. على من الجب؟ الجب يعني قطع لونتين بالمرة، والخصاء يعني إخراجهما، إخراجهما. نعم، كما يفعلونه في الإيه، يفعلونه في الحيوان. وعندنا هؤلاء في الرجال، هؤلاء الأغوات دحين الآن في الحرم ما باقي إلا اثنين ثلاثة، ما باقي إلا اثنين ثلاثة أغوات. كان أول في واحد ماليزي، في واحد ماليزي كان أول قبل ثلاث سنوات، كان واحد جاء ماليزي، كان هذا كان مقنع بعد صوب خصاء وذيك الأيام ما أدري فين راح. نعم. ويلحق ذلك بما في معناه من التداوي بالقطع أصلا. فأما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه، فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح عند الشافعي. أفضل من النكاح. كثير من النساء عنده مال وعنده كذا وكذا، لكن ما عنده نفس، ما عنده نفس للنساء، ولا يحب الميلان إلى النساء، ما عنده شهوة، ما عنده شهوة. نعم. على ما يقول فلان بارد، فلان بارد، يعني على أنه لا يميل إلى النساء، لا يميل النساء، يعني خلقة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن النكاح أفضل. يعني أن النكاح أفضل لكل إنسان، لكل إنسان إذا كان لقي مرأة ترضى بذلك. أما إذا لم ترضى مرأة ترضى بذلك، ما ترضى بذلك. والله كانوا أول ما كانوا أهل أدب، كانوا أهل أدب أول. أنا أعرف ناس كانوا عندنا ساكنين في طريقنا، مرأة مع زوجها 7 سنوات أخذها بنت ولم يطأها 7 سنوات، حتى ولم تخبر أهلها ولا تخبر تستح، كانوا عندهم حياء. لكن الآن ما في. نعم. قال أخبرنا عبد الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد بن محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن مسلم أبو بكر الجربذي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. ثلاثة. هذا حديث حسن. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم الله يعينه، الله يعينه. الأول من هو؟ المكاتب الذي يريد. المكاتب الذي المكاتب واحد مملوك ويقول لسيده: يا سيدي أنا أتفق معك على أني أحرر نفسي بأن أدفع إليك مبلغا من المال، فأنت إذن لي أني أشتغل وألوم المال حتى أفك نفسي. فسيده: فكاتبوهن إن علمتم فيهم خيرا. فإذا الإنسان علم في العبد المملوك أنه إذا عتب على أنه خير له ويحصل له الخير وكذا وكذا، فيجب عليه أن يعينه حتى يجعل له كذلك من المال الذي كاتبه عليه يتنازل من شيء. نعم. فهذا المكاتب الذي يريد أن يحرر نفسه فالله يعينه، لأنه يريد أن يحرر نفسه ويجعل نفسه حرا حتى يبقى نسله كذلك حرا. والثاني كذلك الإيه؟ الذي يريد العفاف يريد، ما عنده فلوس ويريد العفاف، فهذا الله تعالى يعينه إذا اشتغل وأراد أن يلم مالا للمهر أو للصداقة، فالله يعينه. كذلك الثالث والمجاهد في سبيل الله. إذا جاهد في الله يريد أنه إعلاء كلمة الله ويلم المال لأجل أن يجاهد يشتري فرس. كانوا أول يجاهدوا من غير أن يسلموا لهم شيء، كان أول يجاهد جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، كان يجيب الفرس من عنده والسيف من عنده كل من عنده الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. وكذلك الرجل الذي يأخذ الدين ويريده، في بعض الحديث كذلك زيادة، يأخذ أموال الناس ويريد أن يسدد، يأخذ الأموال يتدين. نعم، لأنه معتاد لكن ينوي في قلبه على أنه يريد أن يسدد. أما إذا كان أراد أن يأخذ أموال الناس نعم ويأكلها ولا يعطيهم حقهم فالله تعالى يضيق عليه. وأما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وأما من أخذ كما يقول المثل من أخذ ورد فلا يرد. نعم أنت تأخذ مثلا تتدين من إنسان ثم ترد عليه ترد عليه ما أحد يمنعك. كل واحد يقول لك لا يقول لك هذا رجل أمين يا شيخ أعطيله أعطيله أنا جربته يأخذ ويرد حقه ويرد حقه يأخذ ويرد حقه ما أحد يرده. لكن لما يكون خائن كل واحد يقول له يا شيخ أنا أول تعبت معك أنا أول أديتك أنت سويت معي تعب. نعم باب اختيار ذات الدين. نعم أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا والمسلمين في الدارين آمين. وسننه أي الوضوء 10 أشياء في بعض نسخ المتن 10 خصال. بعد ما غلق من الفروض شرع يتكلم على السنن التي هي زيادة على الإيه عن الفروض. أما الفروض هذيك لابد أن الإنسان يأتي بها. وأما السنن إن أتى بها أثيبة وإن لم يأتي بها ليس له ثواب. نعم. التسمية أولها وأقلها. أولها التسمية. أولها التسمية. إذا أردت أن تتوضأ نعم يسن لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نعم. لا في الناس.